الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم مزين أخلاقنا بالحلم. إن شاء الله نجيب على بعض الأسئلة قبل أن نبدأ في شرح هذا النظم. سائل يقول: هل يفرض الخشوع في الصلاة وهل تعيد الصلاة إن ظننا أو تعاده الأصل أن تعاد الصلاة إن ظننا أن لم نخشع فيها؟ طبعا لا، إلا إذا كان هذا الخشوع يعني قد يعني ذهب وجعلك لا تدري في صلاتك ماذا زدت فيها وماذا قرأت، وخاصة إذا تجاوز الإنسان عدد الركعات التي يعني في تلك الصلاة. بمعنى إذا الإنسان سهى في صلاته، هي صلاة رباعية، فزاد فيها مثلها 4 ركعات كاملة، فهذا يقينا غير موجود في الصلاة، فهذا يعني هذه الصلاة تعاد. كذلك إذا كانت صلاة ثنائية وزاد مثلها، فهذا بمعنى أنه فقد خشوعا يعني أبعده عن الصلاة بالكلية. أما الإنسان ما دام يدري ماذا يفعل أو الذي سهى فيه يمكن ترقيعه، زيادة ركعة أو 2 أو زيادة سورة أو زيادة السجود إلى آخره، كل هذا لا بأس ويرقع في الصلاة ولا تبطل صلاته. قال: ما حكم من تجاوزت مدة النفاس 40 يوما، هل تصلي؟ لا، قلنا نحن أنه أكثر مدة النفاس ما هي؟ 60 يوم. فإذا تجاوزت 60 يوم تصلي وتصوم، أما ما لم تتجاوز 60 يوم فهي باقية على النفاس. وإليكم. قال: ما المقصود بالذراع؟ هو من الكتف إلى الأصابع أو هو من المرفق؟ لا، هو من المرفق، ليس من الكتف، من المرفق. قال: وعليكم السلام. قال: هل شرط الصحة يعني الفريضة؟ لا، الفرائض ما كانت من داخل المهية والشروط ما كانت من خارج المهية، يعني من خارج الصلاة. قال: شخص صلى ثم انكشفت عورته أثناء الصلاة لارتداء سروال عادي ولم يعلم أنها قد كشفت إلا عندما أخبرته بذلك إلى آخره، وما الحكم إلى آخره، وأنه قصر فيه. طيب، طبعا أولا هو إذا كان ننظر إذا انكشفت، طبعا مش ننظر إلى عورته، يعني ننظر في المسألة إذا كانت العورة المغلظة هي التي كشفت أو العورة المخففة. فإذا كانت العورة المغلظة يقينا بطلت صلاته، أما إذا كانت العورة المخففة فإنه هذا قلنا نحن شرط ستر العورة هو مع الذكر والقدرة، يسقط مع العجز والنسيان. أما المقصر فهو غير عاجز وغير ناسي، إذن يشترط عليه أن يستر عورته في ذلك، وإن كان يعلم أنه بصلاته في هذه الثياب تنكشف عورته وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. نعم. قال: إذا كنت مسافر إلى بلد يبعد أكثر من 4 برات ولحقت الصلاة قبل هذه المسافة، أي 4 برات، هل تقصر؟ طبعا تقصر الصلاة ما دام بدأ، ما دام شرع في السفر وإن لم يقطع المسافة، هو شرع في السفر، غادر البنيان بالشروط التي تكلمنا عنها، بمجرد شروعه في السفر أذنت أي صلاة، يعني دخل وقت أي صلاة كانت، فهو إن كانت الصلاة مما تقصر جاز له أن يقصر تلك الصلاة. طبعا ما دام شروعه في السفر هذا بالشروط التي مرت معنا، يعني هو شرع في سفر تقصر فيه الصلاة. قال: سترة المسبوق، ما فهمت ما المقصود بسترة المسبوق؟ يعني إذا كان إنسان مسبوقا في الصلاة المسألة فيها وجهي، هو باق على سترة إمامه وإن غادر إمامه المكان، أو يتخذ سترة لنفسه جديدة، وخاصة إذا كان يسد الطريق، بمعنى جاز له أن يتحرك 2 أو 3، حتى طبعا عندنا 3، عند غيرنا 2 فقط، حتى يستتر بآخر أو بسارية إلى آخره. نعم. قال: ما فوق الذراع هل يعتبر من الشرع؟ إذا فهمت من الشرع، ما فوق الذراع يقصد السترة. نعم، ورد في سترة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت بهذا الطول، يعني فوق الذراع، وهي ما يسميه الفقهاء بالعنزة، كانوا يأخذون العنزة. العنزة هي عصات بغلظ رمح وطول هذا، لأنه بعض فيما يروى عن بعض المشايخ الذين قيل كان يصلي إلى عنزة، عنز يعني. فلما سئل قال هذه السنة. قيل له لا، عنزة مش عنز يعني. نعم. قال وإياكم. قال صلاة الفجر هل يمكن لنا أن نقيمها قبل وقتها الصحيح؟ لا، يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها المعتاد، يعني ظهور الفجر الصادق، ولكن لا تقام ولا تصلى قبل وقتها. قال وما حكم ذلك؟ طبعا الصلاة لم تقع أصلا، مع العلم أن الوقت الذي حدد بعد الأذان في بلدنا ب25 دقيقة أو 30 دقيقة، والمعلوم طلوع الفجر الصادق بعد حوالي 35 دقيقة أو 40 دقيقة كما ذكرت لنا في حصة سابقة. من ذكر هذا؟ ربما أخونا غفل، كنا نتكلم عن صلاة الفجر فغفل، أخذته غفوة، ثم استيقظ وجدنا نتكلم على صلاة العشاء. أنا الذي أتذكره أنه قلت 35 أو 40 دقيقة لمغيب الشفق الأحمر ودخول وقت صلاة العشاء، وقلت هذا يختلف من طقس إلى، من الصيف إلى الشتاء بحسب الفصول. أما لا أذكر أني قلت أنه صلاة الفجر يدخل هذا الكلام، ما قلته. لو الإنسان يتذكر هذا يعني يبقى في عنده أثار في في في ذهنه. طبعا قلت أنه مسألة دخول الفجر الصادق من عدمه بهذا الوقت يعني مسألة خلاف إلى الآن بينها، ولا يوجد من جزم بذلك. صحيح أنه الأصل أنه بقاء ما كان على ما كان، ومرت الأزمان وتطاولت الأزمان على عدة من مشايخ هذا البلد ولم ينكروا أنه تقام الصلاة بعد الأذان بنصف ساعة و25 دقيقة. طيب الآن بعض الإخوة أو من اجتهد في مثل هذا رأى أن ذلك التوقيت خاطئ، يحتاج إلى أنه يقام بين على ما ذهب إليه وأنه هذا التوقيت خاطئ، والمسألة يعني تحتاج إلى وقت. فاحتياطا احتياطا الإنسان يعني لا يصلي لا سنة الفجر ولا الصلاة إلا صلاة الفجر إلا عند الإقامة. فهو الخلاف في الأذان، هل هو يؤذن عند الفجر الصادق ولا لا؟ ما ألفناه وما عرفناه وما هو موجود في الرزنامات أنه الفجر يؤذن، يعني أذان الفجر الذي يؤذن الآن هو عند الفجر الصادق، هذا ما عليه مشايخ في هذا البلد وهذا ما عليه الفلكيين إلى آخره. ولكن بحكم أنه الآن ورد الشك في هذه المسألة، احتياطا الإنسان لا يصلي سنة الفجر إلا قبيل أن تقام الصلاة بقليل، يعني بعد الأذان بنصف ساعة، لأنه حتى الخلاف هذا أنه هل الفجر الصادق عند الأذان أو بعد الأذان ب20 دقيقة أو 25 دقيقة. على كلا الحالتين الصلاة قد تقع في وقتها، الصلاة تقع في وقتها على عند الطرفين يعني المتنازعين في هالمسألة هذه. لذلك أما 35 دقيقة و40 دقيقة ما أعلم من قال بها صراحة. نعم. إذن الإنسان يحاول دائما إذا نقل، يا أخي كنت ناقلا فالصحة يا أخي، فعليك أن تتأكد من نقل ما تنقله يعني. قال متى تصلى سنة الفجر القبلية في حال أن الوقت الذي نصلي فيه الفريضة فسنة الفجر غير صحيح؟ أولا لا أجزم بأن صلاة الفجر تصلى في وقت غير صحيح، بل الراجح أن صلاة الفجر يتقع في وقتها الصحيح، ولكن الخلاف في الأذان، الخلاف في الأذان. أما الصلاة فهي تقع في وقت صحيح، لا أعلم خلافا فيها المسألة هذه. أما سنة الفجر فهي بطبيعتها عند المالكية هي الأولى أن تقع في المسجد وقبيل الوقت. نعم. ما شاء الله، كيف تقصر الصلاة للمسافر؟ 3 كلمات في ورقة كاملة. لا يا أخي هذا من الإسراف، هذا من الإسراف. الإنسان لا يستهين بمثل هذا، يعني هي ورقة صحيح قد لا يلقي الإنسان لها بالا، ولكن هذا من الإسراف، وهذا يدل على نظام طالب العلم أنه يمكنه قطع هذه الورقة إلى 4 أو 6 أجزاء ويجعلها في كتابه، كلما أراد أن يسأل سؤال يكتب على جزء. أما أنه ورقة كاملة من أجل 3 كلمات هذا من الإسراف. نعم. قال كيف تقصر الصلاة للمسافر؟ سنأخذ هذا بإذن الله تعالى. قال هل نزول المذي يعتبر حدثا؟ طبعا. أم أنه فقط نجاس علينا تنظيفه؟ لا، هو ناقض للوضوء، نزول المذي هو ناقض للوضوء، ومنه يجب أولا إزالته، وإزالته كما قلنا الواجب فيها بغسل كامل الذكر، وإزالة ما مس من الثياب، ثم الوضوء بعد ذلك. ليش قلنا ثم الوضوء بعد ذلك مع أنه إزالة النجاسة ليست شرطا في الوضوء؟ لأنه هذه النجاسة سيزيلها بمس الذكر، أي سينتقد وضوءه مرة أخرى، لذلك هي تزال قبل الوضوء. قال: أذن المغرب والإخوان في جماعة قرآنية تابعة للجامعة، هل يجوز لهن الجماعة أم يكتفين بالجماعة التي في المسجد؟ أذن المغرب والإخوان في جماعة قرآنية تابعة للجامعة، أي فهل يجوز لهن الجماعة أم يكتفين بالجماعة التي في المسجد؟ طبعا هما ما دام في المسجد لماذا هل سيقيمون جماعة أخرى؟ لا، هما يتبعون الجماعة التي في المسجد، يعني يصلون مع الجماعة التي في المسجد. وإن كان هذا بالنسبة لأخوات يعني في لا يمكنهن الالتحاق يعني بالجماعة، إن كنا يعلمنا ويصلهن الصوت ويعلمنا حركات الإمام جاز لهن الاقتداء به، ما دمنا في نفس المبنى، يعني هو نفس المبنى، هذه الجماعة القرآنية تابعة في داخل مبنى المسجد. إذا كانت المرأة في محطة كتار وما شابه لم تجد مكان تصلي فيه مع وجود رجال أجانب وخشيت انقضاء وقت الاختيار، فهل يجوز الصلاة حتى مع وجود الأجانب؟ ولا أشكال إذا صلت في وجود الأجانب، يعني لا أشكال للمرأة إذا كان صلت في وجود الأجانب، ما الإشكال في ذلك؟ لا أشكال، نعم. وإن كان الأولى طبعا أنه يعني طبعا هي تختار مكان تستتر فيه، أو كما ذكرنا مرة يعني قلنا أنه يمكن أنه تستأذن من يعني محل خياطة ولا حتى حلاقة، يعني مهم مكان فيه نساء تقول لها بربي مش تصلي، مفهماش مكان يعني يصلي فيه. إنسان بإمكانه أنه يعني أنه دائما يستطيع يجد مخرج. قال: هل تكره الصلاة في الفترة الفاصلة بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ لا، لا تكره الصلاة في ذلك الوقت، بل هي مرغب فيها الصلاة في ذلك الوقت، نعم. قال: هل للمتوضئ أن يقوم بالمسح على الجورب دون أي عذر فقط لأن هذا من الأمور المستحبة وسنة وجب إحياؤها كما يقول الله؟ هو الإنسان إذا وردته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يفعله، ولكن يعني لهنا مثل ما ذكرنا الشروط التي ذكرها أهل العلم في مسألة الجورب، يعني وجاز له أن يصلي. طبعا المسح سواء على الجورب أو الخف لا يحتاج إلى شرط، يعني لا يحتاج إلى شرط، يعني يمكن الإنسان أن يمسح على جوربه أو على خفه بالشروط التي ذكرناها بدون يعني لا أذى ولا مرض ولا برد ولا إذى. وإن كان بعض المالكية كرهوا المسح عليها للترفه، وهذا يعني قول عند بعض المالكية، والأولى أن الإنسان ولا صح أن الإنسان يمكن أن يمسح حتى ولو قلنا أنه يمسح على جواربه أو خفه في الليل قبل أن ينام حتى إذا استيقظ في الفجر، يعني لا يغسل رجليه لي يعني هكذا رفاهية أو يعني سرعة أو لبرودة الطقس أو لأي شيء كان، نعم. قال: من فاتته صلاة الوتر أو الفجر هل عليه قضاؤها؟ طبعا سيمر معنا هذا الكلام الآن إن شاء الله في أو في الدرس القادم بإذن الله. قال: من أفاق متأخرا وأسرع ليدرك صلاة الصبح جماعة هل يصلي الفجر بعدها؟ كذلك سيمر معنا هذا الكلام في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قال: تقام صلاة الفجر في مدينتنا في رمضان بعد 10 دقائق، فبما تنصحنا في هذه الحالة؟ تأكد أولا إن كانت يعني تقام وفعلا الفجر كان يعني موجود، وتأكد من هذا قبل ذلك. فإن غلب على ظنك أن الوقت خاطئ مثل ما زعم البعض، فإن غلب على ظنك ذلك وجب عليك تأخير الصلاة، ولكن يعني لابد أن تتأكد قبل أنه الصلاة تقام في غير وقتها الصحيح. طيب، نحن كنا وقفنا بفضل الله تعالى في الدرس القادم الماضي عند نعم، قال: وبعد أن يقوم من وسطاه هكذا ولا وين؟ نعم، كنا تكلمنا على سد يد، تكلمنا على هذا الأمر. قال: تكبيره مع الشروع، ما ذكرنا هذه المسألة، ها؟ نعم. قال: تكبيره مع الشروع، بمعنى التكبيرات التي تكون في أثناء الصلاة يندب للمصلي أن يكون تكبيره أن يكون تكبيره موافقا لحركته، يندب للمصلي أن يكون تكبيره موافقا لحركته أو لشروعه في الحركة، هذا أول. طبعا هذا ما عليه المذاهب الثلاثة ما عدا الأحناف، الأحناف يندب عندهم أن يكون التكبير بعد الحركة. نعم. قال وبعد أن يقوم من وسطاه، إلا إذا قلنا يندب للمصلي أن يكون تكبيره مع شروعه في الحركة إلا في القيام من الجلسة الوسطى، إلا في القيام من الجلسة الوسطى، إلا في القيام من الجلسة الوسطى، فيستحب له حينها أن يكبر بعد أن يستوي قائما، فيستحب له حينها أن يكبر بعد أن يستوي قائما، يعني يقوم من جلسته فلما يستوي قائما يقول حينها الله أكبر. نعم. لذلك قال وبعد أن يقوم من وسطه، وبعد القيام يعني. نعم. قال المندوب الآخر، قال وعقده الثلاث من يمناه، وعقده الثلاث من يمناه، أي يندب للمصلي في حال تشهده أن يعقد ثلاث أصابع، أن يعقد ثلاث أصابع من يده اليمنى وهي الخنصر والبنصر والوسطى، لذلك قال وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد، أي حين تشهده، وبسط ما خلاه، أي ويبسط الأصبعين الباقيين، ويبسط الأصبعين الباقيين وهما السبابة والإبهام، وبسط ما خلاه أي ما عدا الثلاث أصابع يبسط الباقي. وهنا الكلام في البسط على ما خلاه، هل إذا كانت له أصبع زائدة يبسطها أيضا مع ما بقي أو يقبضها، خلاف بين أهل العلم على حسب مكان ذلك الأصبع، إذا كان قريبا من الأصبع الذي هو يبسط فيبسط مثله، أو إذا كان ممن الأصابع التي تقبض فيقبض، إذا كان الإنسان مثلا عنده أصبع زائد ناحية الإبهام فهو أيضا سيبسط كما هو حكم الإبهام، وإذا كان في غيره فإنه يقبض. نعم. طبعا هذا إذا كان هذا الأصبع الزائد فيه حياة وحركة إلى آخره ولم يكن يعني ميتا. نعم. قال لدى التشهد وبسط ما خلاه، وهذه الطريقة هو قال بسط بمعنى أنه يقبض ثلاث أصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط ما عداهما وهو السبابة والإبهام. نعم. وطريقة البسط يكون بأن يحاذي الإبهام السبابة كلاهما بهذه الطريقة عند المالكي. نعم. قال تحريك سبابة حين تلا، أي حين يتلو التشهد يحرك السبابة، وعندنا في المذهب التحريك يكون إلى اليمين وإلى اليسار هكذا، وعندنا قول أيضا في المذهب أن يكون من السماء إلى الأرض هكذا. نعم. قال تحريك سبابتها أي سبابة اليد اليمنى حين تلاه، وعندنا أيضا قول آخر بعدم التحريك، وعندنا قول وإن كان ضعيف يعني في المذهب بعدم التحريك، وإن كان هو الأرجح من حيث الدليل، عدم التحريك أرجح من حيث الدليل والله أعلم. نعم. قال والبطن من فخذ رجال يبعدون، أي على المصلي، يندب للمصلي الذكر أن يجافي ما بين بطنه وفخذه أو فخذيه، أن يجافي ما بين بطنه وفخذيه، بمعنى يرفع نفسه لا يترك أن بطنه ملاصقة لفخذيه كصلاة الكسلان أو صلاة من يريد أن ينام. طبعا يرتفع ترتفع، يعني جاز له أن يفعل ذلك إذا ضاق المكان، يعني المسجد ممتلئ والصفوف متقاربة جدا بحيث أنه هو ما يمكنه أن يمد نفسه قليلا ويرفع بطنه عن فخذه، فإذا كان كذلك يعني لا حرج. أما إذا كان المكان متسع فالأولى أن يرفع بطنه عن فخذيه حتى لا يصلي كصلاة الكسلان وهو الذي يريد أن ينام. وهذا طبعا كصلاة النساء، لذلك هو قال رجال رجال يبعدون، أي بمعنى عكس ذلك النساء، الأولى للمرأة أن تصلي وهي تجمع بعضها إلى بعض، وهذا لأن النساء حركتهن مبنية على الستر، فلذلك تحاول أنه تجمع بعضها إلى بعض، ولكن الرجل يجافي ما بين بطنه وفخذه، وكذلك يجافي ما بين مرفقه وركبته، وكذلك يجافي ما بين جناحيه. إذن هي ثلاث حركات يفعلها الرجل لا تفعلها المرأة. قال ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، هذا أيضا من المندوب أنه لا يجعل مرفقه على ركبته كأنه يعتمد بجسده بعضه على بعض، وهذه كما قلنا يعني تجعل الإنسان كأنه يصلي صلاة فاشل كسلان يعني والعياذ بالله، وهذا مثال صلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة. لا، الإنسان يعني يشد جسمه ويصلي يعني وهو في حالة نشاط. قال ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، أيضا في المندوب الآخر وهو أن يجافي بين ضبعيه، بمعنى أنه يجنح في صلاته تجنيحا وسطا، يجنح تجنيحا وسطا، نحن قلنا أنه يرفع بطنه عن ركبتيه، المندوب الثاني أن يرفع مرفقيه عن ركبتيه أيضا، المندوب الأول أن يرفع بطنه عن فخذيه، المندوب الثاني أن يرفع مرفقيه عن ركبتيه، المندوب الثالث أن يجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني تجنيحا وسطا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر بياض إبطه إذا سجد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا المندوب الثاني أن يبعد، يعني أن يجنح بيديه، وذكره ابن القاسم في المدونة أن يجنح بيديه قال تجنيحا وسطا. طبعا ولا حرج إذا الإنسان لم يجنح، وخاصة يصبح مكروه التجنيح في حقه إذا كان سيؤذي به من على يمينه وعلى يساره، يعني خاصة في صلاة جماعة والصفوف متلاصقة قد يتعذر على الإنسان أن يجنح بيديه تجنيحا وسطا، يعني فإنه سيؤذي من على يمينه ومن على يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لينوا بأيدي إخوانكم، فهذا عكس ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من اللين، وهو فيه إذاية للمصلين، فهذا فيه إثم ما عاد فيه نعم أجر. نعم. قال وصفة الجلوس تمكين اليد، هذا أيضا من المندوبات، قلنا نحن أنه يكفي أن يأتي بسنة الجلوس ولم يذكر صفة في الجلوس، طبعا ذكر بعض المكروهات يعني يذكرها وهي مسألة الإقعاء وغيره، أما كل كيفية الجلوس الذي سيجلسه سيكون يعني قد أتى بالفرض، ولكن هذه من المندوبات، من مندوبات الجلوس أن يمكن يديه من ركبتيه، يعني أن يضع يديه ويمكنهم من ركبتيه، ولكن إذا جلس ويده مسبلة جاز له وصح جلوسه، ولكن خالف المندوب في ذلك. نعم. قال وصفة الجلوس، أي أن المندوب هنا صفة الجلوس، ما هي هذه الصفة؟ وهي الافتراش، بأن يباشر، نكتب معليش، صفة الجلوس المندوبة، صفة الجلوس المندوبة أن يجلس الإنسان على أليته اليسرى مادا رجله اليسرى إلى جهة يمناه وأن يمد اليمنى فوقها وأن يمد اليمنى فوقها ناصبا قدمها أي قدم اليمنى ناصبا قدمها على إبهامه هذه هي الصفة المستحبة سواء لجلوس التشهد أو للجلوس بين السجدتين أو للجلوس بين السجدتين ولكن قد تتعذر هذه الصفة خاصة في صلاة الجماعة خاصة على من لم يعود نفسه عليها لأن الإنسان إذا لم يكن متعودا عليها فإنه في جلوس الافتراش فإنه سيأخذ مساحة كبيرة الإنسان متعود عليه يمكن أن يجلس في مساحة أضيق لأنه أطرافه ومفاصله تعودت على هذا الجلوس أما الإنسان الغير متعود فإنه سيأخذ مساحة كبيرة وهذا غير يعني متيسر له خاصة في صلاة الجماعة فلا يؤذي المصلين عن يمين عن اليسار حتى يأتي بماندوب لذلك نعم يحاول الإنسان أنه يتعود عليها في صلاة النوافل وفي صلاته في بيته إلى آخره وحده حتى تصبح له سجية هذه الجلسة وهي مريحة جدا لمن يتعود عليه نعم إذن من المندوبات صفة الجلوس التي ذكرناها الآن وكذلك أيضا من المندوبات تمكين اليد من الركبة قال تمكين اليدين من ركبتيه وهذا مندوب في الجلوس وفي الركوع وهذا مندوب في الجلوس وفي الركوع المندوب الآخر وهو نصب الركبتين في الركوع لذلك قال وزد نصبهما أي الركبتين هذا مندوب بمعنى إذا صلى الإنسان وركبتيه في حالة انحناء خفيف فهذا لا يؤثر الأولى والأفضل أن ينصب ركبتيه وهذا يعني فيه علاج خاصة لمرض الظهر لمن كان له آلام في ظهره أو لمن كان يعاني مما يسمى بعرق الأسى أو كما يسمى في بعض البلدان بعرق النسى أو النساء فهذا يعني مرض يعني يصيب يسبب آلام كبيرة سواء كان في أصل الفخذ في أعلى الفخذ أو في مفاصل الركبة أو في الظهر يعني علاجه هو مداومة الإنسان على الركوع بطريقة مستقيمة ناصبا ركبتيه مقيما ظهره أو عفوا باسطا ظهره باستقامة لا منحنيا ولا معوجا فهذه بإذن الله تعالى فيها يعني علاج لمن كان مصابا بمثل هذا نعم قال إذن وزد نصبهما من المندوبات الأخرى قال قراءة المأموم في سرية هذه مشهور المذهب عندنا أن المأموم في الصلاة السرية أيا كانت هذه السرية سواء كانت كلها سرية أو المقصود الركعتين الأخيرتين وإن كان عندنا قول قوي في المذهب بوجوب قراءة الفاتحة فيهما وهذا قول ابن العربي وغيره من أئمة المالكية وهذا هو والله أعلم الأرجح من حيث الدليل قراءة الفاتحة خاصة في الصلاة السرية واجب ولكن أسقطها المالكية وإن كانوا يقولون بأن قراءة الفاتحة ركن ولكن أسقطوها عن المأموم في السرية وإن كان بعض أئمة المالكية مثل ما ذكرنا لم يسقطها وأوجبها أيضا على المأموم في صلاة سرية أن يقرأ الفاتحة. نعم. قال قراءة المأموم في سرية، هذا مشهور المذهب أنها من المندوب، مشهور المذهب أنها من المندوبات طبعا، وقراءته طبعا بصفة سرية حتى لا يشوش على غيره، فإن جهر فطبعا المأموم يحمله عليه، ولكنه يأثم لتشويشه على من على يمينه وعلى يساره، هذه من الأشياء التي يحملها الإمام على المأموم. نعم. قال وضع اليدين فاقتفي، هنا يتكلم على وضع اليدين متى؟ في السجود، في نزوله للسجود، يندب للمصلي، يندب للمصلي إذا أراد السجود، يندب للمصلي إذا أراد السجود أن يجعل يديه حذو أذنيه، جامعا أصابعه غير مفرق لها، ورؤوس أصابعه باتجاه القبلة. طبعا التنبيه على مثل ما ذكر ابن قاسم وغيره على أن الأصابع تكون في اتجاه القبلة، لماذا التنبيه على مثل هذا؟ لأنه الإنسان إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح صلى الله عليه وآله وسلم بيديه قليلا في السجود، ربما هو بالغ في ذلك، والمبالغة في التجنيح ما الذي تجعل؟ تجعل أنه يميل أصابعه، فيجعل أطراف أصابع في اتجاه رأسه لا في اتجاه القبلة، لذلك نبه على هذا حتى إذا بالغ الإنسان في تجنيح يديه يعني أن لا يغير من اتجاه أصابعه في اتجاه القبلة، ويجعل أطراف أصابعه في اتجاه القبلة. قال إذن وضع اليدين فاقتفي، هنا فاقتفي أي بمعنى فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، فاقتفي لدى السجود حذو أذن، وهذا ما ذكرناه الآن، وكذا أي لازال يعدد المندوبات، يعني وكذا بمعنى وكذلك من المندوبات أيضا رفع اليدين عند الإحرام، رفع اليدين عند الإحرام خذا أي خذها، المندوب الآخر وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لذلك يعني ما يفعله كثير من الناس الآن من الإنكار على من لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام والمبالغة في ذلك، هذا يعني حتى عندنا المسألة هي على المندوبات، لأنه أحيانا يصلي في مساجدنا مثلا بعض من الإباضية وغيره، والإباضية لا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام، فتجد البعض من جهله بمذهبهم ينكر عليهم ويشد نكيرهم، حتى أني وجدت زوز رجال كبار مرة في المسجد ونقنع فيه إنه صلاة الرجل غير باطلة وما كان يقتنع، قالوا علاش تصلي أصلا؟ كنت تحبش ترفع يديك علاش تصلي أصلا يا حازره. المهم يعني ما كان يقتنع إنه رجل صلاته صحيحة وكان يظن إنه صلاته باطلة، قلت له يا أخي كيجيب شي يتزوج منك ما تعطيهوش. خلصنا يعني ما كان يقتنع، وهو الحمد لله كانوا زوز رجال كبار ولا لا، كانت مشكلة أكبر. فأيضا يعني هذه من المندوبات حتى عندنا، يعني إن لم يفعلها صحت صلاته ولا شيء عليه. نعم. قال إذن رفع اليدين عند الإحرام خذا، أيضا من المندوبات، وهذا مندوبات لصلاة جامع، مندوبات يعني عامة. قال تطويله صبحا، تطويله صبحا وظهرا، ولكن تزيد قراءة الصبح على قراءة الظهر، والمقصود بالتطويل هنا تطويل السورة، تطويل السورة يندب للمصلي أن يطيل قراءة السورة في الصبح وكذا في الظهر. والإطالة هنا يعني الإنسان لا يأخذ فيها نصا وينطلق. الإطالة هنا بحسب حال المصلي. أولا لابد أن الإمام يكون فقيها، يعني له نظرة، أنه أولا ينظر هل هو يصلي في مسجد حي أو مسجد سوق، مسجد مغلق بمعنى لا يطرقه إلا الجيران وغيره، أو أنه هذا مسجد سوق بمعنى عابري سبيل دائما ما يطرقونه. فالإنسان أولا تكون له نظرة، فعابر السبيل يندب تخفيف الصلاة به. ليش؟ لأنه صاحب حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أصحاب الحاجات يندب تخفيف الصلاة بهم، وهو صاحب حاجة فيندب تخفيف الصلاة. أما مسجد الذي يكون مغلقا، مسجد الأحياء وغيره إلى آخره والأزقة، فهذا على حسب حال المصلين الذي وراه. فإن أقروه مباشرة الإنسان يبدأ في التطويل، يبدأ مباشرة يطيل بالناس الصلاة في الفجر والظهر لأنه هذا هو المندوب. فإن لاحظوا عليه وطلبوا منه التقصير يجب عليه أن يستجيب لهم، وجب عليه أن يستجيب لهم، لأنه لا بد من مراعاة حالهم، فيهم المريض، فيهم الشيخ، فيهم كذا إلى آخره، وجب عليه مراعاة حالهم. ومسألة هنا التقصير والتطويل هذه مسألة يعني لا يوجد فيها نص، يعني ولكن استحب أهل العلم أنه قالوا السور القصار هي ما كان من الضحى إلى الناس، والسور الوسط ما كانت إلى سبح، فما فوقها طوال، فما فوقها عدوه طوال، سواء قدرها من سورة أطول أو بنفس هذا الطول. المهم هذا تقريبا يعني مسألة تقريبية. لما ينظر أحيانا بعض الإخوان إلى الصحابة كيف كانوا يصلي، فهو يظن أن الطول بذلك الحد. لا، طيب ورد عن سيدنا عمر أنه كان يصلي بيوسف في الفجر. طيب ما يمكن الآن أن تصلي بالناس بيوسف؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، يعني فلا يمكن ذلك. يعني فالأولى أن الإنسان توا في تطويل القراءة إذا صلى بصفحتين فيعتبر طول، فيعتبر أنه طول صفحتين، يعني ربع تقريبا يعتبر طول. فلذلك أنه في صلاة الفجر مثلا إذا صلى بصفحتين، صفحتين ركعة الأولى وصفحة ونص مثلا ركعة الثانية، إذا طالبوه الناس بأنه يقصر شوية كذلك يعني معليش ينزل إلى أنه يقرأ صفحة في الركعة الأولى، صفحة تقريبا في الركعة الثانية إلى آخره. هذه مسألة تبقى مسألة عرفية. وإن لم يطالبوه بالتقصير فالأولى والسنة أن يطيل في صلاة الفجر وصلاة الصبح، يعني ولا تكون مسألة مسألة عند. يعني أحد الأئمة رأيته في صليت وراء الفجر، فكان هو أنا نصلي وراء لأنه يطيل هكا وصوته جيد، فاليوم في يوم الأيام صلى بالركعة الأولى بإنا أعطيناك الكوثر، وصلى الركعة الثانية بالإخلاص. فأنا استغربت، بعدين قلت لعله بحكم أنه من العادة أنه يطول شوي، يعني يقرأ في صفحة ونصف صفحتين، لعله أراد يبين للناس الجواز أنه يجوز أنك يعني. ولكن أتاره كانت صارت يعني مشكلة، قبله أنا مانيش مطلع. فأول ما سلم من الصلاة التفت الناس قالوا باهي هكا باهي، فيبدو أنهم عاركوه كيفاش يعني طول، فهو أراد أنه يعمل لهم نكاية. فلا، الأمر يا أخي الإنسان هذا بيت من بيوت الله، والأصل فيه أن الإنسان يكون لين هين مع الناس، هذا الأول. نعم. قال إذن من المندوبات تطويل الصبح والظهر في ذلك. قال سورتين، هذا هو المقصود بالتطويل، يعني لا يطيل الركوع والسجود كما هو كما سيمر معنا في صلاة الكسوف. لا، المقصود بالتطويل هنا تطويل القراءة، تطويل السورة. قال توسط العشاء، كذلك يندب أن يكون العشاء يعني متوسط الطول، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالغاشية وسبح إلى آخره في صلاة العشاء. نعم. قال توسط العشاء وقصر الباقي. وقصر الباقين ما الذي بقي؟ المغرب والعصر يندب له أن يقصر. طبعا القصر كما قلنا هو قصر القراءة، مش يقصر معناته يصلي ركعتين العصر، لا، يقصر بمعنى يقصر في القراءة. نعم. قال كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب. بمعنى كالسورة الثانية، يعني يقصر الأولى ويقصر السورة الثانية. سبق يد، سبق يد وضعا، وفي الرفع الركب. يندب للمصلي، يندب للمصلي إذا نزل في سجوده، إذا نزل في سجوده أن يسبق يديه على ركبتيه، أن يكون نزوله يعني على يديه قبل الركبتين. وهذا من المندوبات الذي خلافه مكروه. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يبرك الرجل أو المصلي بروك البعير، فهي المسألة هنا ليست من اختلاف التنوع وإنما من اختلاف التضاد، يعني الصحيح واحد مش الاثنين. في عنا أحيانا يكون هناك خلاف تنوع، مثل ألفاظ التشهد كما مر معنا، وردت ألفاظ التشهد بعدة صيغ وكلها صحيحة عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وردت كل هذه وهي أربع صيغ وكلها وردت من طرق صحيحة. وإذا كان الإنسان تشهد بصيغة اليوم وفي صلاة أخرى تشهد بصيغة صح كل ذلك. نعم. وإن كان كل مذهب من المذاهب قد استحب صيغة دون أخرى، ولكن هذا يعتبر من اختلاف التنوع، يعني أيهما فعلت فهو كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندنا أحيانا ما يسمى باختلاف التضاد، وهذا منه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك المصلي بروك البعير، إذن هو لا يصح إلا طريقة واحدة. وإن كان أهل العلم اختلفوا في مسألة بروك البعير، أهو ينزل على قائمتيه الأماميتين أو الخلفيتين، وهل الأماميتين هما الركبتان والخلفيتين، فخلاف طويل في هذا. والصحيح أنه يعني ما الخلفيتين يسمى عرق بين المفصل، إذا كان يثنى إلى الأمام فهو عرقوب، وإذا كان يثنى إذا كان يثنى إلى الخلف فهو عرقوب، وإذا كان يثنى إلى الأمام فهو عرقوب. ولكن والله أعلم، مرجح مذهبنا هو الأرجح في هذه المسألة. والأدلة من حيث اللغة كثيرة، وأنه الأصل في اللغة أنه لا يطلق البروك إلا على الركبتين، من نزل على ركبتيه يقال برك ولا يقال نزل، لذلك النزول على الركبتين يسمى بروك، وهذا ما يعني ذكره كثير من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث سيدنا عمر رضي الله عنه لما قرأ الصحيفة من التوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فراوي الحديث قال فبارك عمر على ركبتيه، يعني يطلب من الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فبارك عمر على ركبتيه، فدل هنا على أنه البروك يكون على الركبتين والنزول على خلافه. لذلك هذا هو الأرجح والله أعلم، أنه السنة أن ينزل المصلي على يديه، أن يسبق، أن يجعل يديه سابقة لركبتيه في نزوله. لذلك قال سبق يد وضعا، أي في وضعه في نزوله إلى السجود يسبق يديه، وبالعكس في الرفع قال وفي الرفع الركب، وفي الرفع يرفع ركبتيه قبل يديه، يرفع ركبتيه قبل يديه. صحيح أن هذه المسألة هي من المندوبات، ولكن سينبني عليها تنبني عليها أشياء أخرى بعد في باب الصلاة أيضا، منها عادة المصلي. إذا كان المصلي من عادته أن يرفع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، ما الفرق في هذا؟ الفرق في هذا إذا كان الإنسان قام وقد ترك فريضة لم يأتي بها مثلا من الركعة التي سبقت، هل يمكنه الرجوع؟ متى يكون قد غادر الركن ولا يمكنه الرجوع. وكذلك في الجلسة الوسطى، متى يمكنه أن يعود للتشهد ومتى لا يمكنه أن يعود للتشهد؟ هذه على حسب إذا كان رفع يديه أو ركبتيه قبل إلى آخره في هذا. نعم. قال: سبق يد وضعا وفي الرفع الركب، أي أن يرفع ركبتيه قبل يديه. وإن كان هذه المسألة كذلك فيها خلاف، وهنا والله أعلم أنه الأرجح هو رفع اليدين قبل الركبتين، وورد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم، أنه يرفع يديه قبل ركبتيه ثم ينتر نفسه نترا من على الأرض، أي بدون أن يعتمد، يقف بدون أن يعتمد على يديه في حال قيامه، أي يرفع نفسه هكذا مباشرة بدون الاعتماد. وهذا ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه إلا لما يعني كبر في السن قليلا، وإلا كان قبل هذه عادته. ومن هنا أيضا تأتي مسألة جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين، أو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في حديث يسمى حديث العجن، حديث العجن، وهو أن يعتمد المصلي قبل أن يقوم بعد جلسة الاستراحة على قبضته، يعجن بقبضته على الأرض قبل أن يقوم. وإن كان الحديث فيه مقال، لكن ابن خزيمة وغيره من المحدثين حسنوا سنده. هذه أيضا من السنن، ولكن لم يأخذ بها المالكية ولا الأحناف لقولهم أو لتأويلهم لهذا الحديث أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لما مرض في آخر عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصار قبل أن يقوم من السجود مباشرة صار يجلس جلسة ما تسمى بجلسة الاستراحة، وهي أن يجلس الإنسان جلسة خفيفة جدا بعد قيامه من السجدة الثانية، ثم يعتمد على قبضتيه للقيام إلى الركعة التي تليه. وهذا كما ذكرنا المسألة فيها يعني مختلف فيها بين مذهبين، وإن كان مذهبنا لم يقل بها إلا إذا احتاجها الإنسان لتعب أو مشقة في القيام أو مرض إلى آخره، جاز له أن يجلس هذه الجلسة وتسمى جلسة الاستراحة حتى يعني يأخذ نفسا بعد السجود، حتى يجد من القوة ما يستطيع أن يقوم به. لا، مبسوطتين. نعم، مبسوطتين، يعتمد على كفيه على الأرض. نعم. انتقل بعدين الشيخ إلى مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة، فقال رحمه الله: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وكرهوا مسألة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا، كرو عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نفى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا من ركعة، تشبيك أو فقاعة الأصابع، تخصر تغميض عين تابع. جزاك الله خير. طيب، انتقل الشيخ رحمه الله إلى مكروهات الصلاة. طبعا هو ذكر بعض المكروهات التي هي قد تكون تصدر عن بعض المصلين، ولكن باب المكروهات لا يمكن حصره في عدد، لا يمكن حصر المكروهات في عدد معين، فكل فعل يخالف ما هو مندوب أو يكون مبتدعا في الصلاة فهو مكروه، يعني ولا يمكن حصر هذه الأفعال، لا يمكن حصره. هو مثلا ذكر بعض الأشياء التي يعني تكثر أو يفعلها المصلين، ولكن إذا سئلت مثلا إذا صلى الإنسان ويد قابضة ويد مسبلة، سيقال لك أنه هذا مكروه. هل هو مبطل الصلاة؟ لا، غير مبطل الصلاة، ولكنه مكروه. ليش؟ لأنه هو نافى حركات الصلاة. طيب، إذا صلى إنسان ويده هكذا لغير علة، كذلك مكروه. إذا صلى الإنسان وهو قابض، إذن في حركة اليد الواحدة قد تعد من المكروهات شيء الكثير، فما بالك في الجسم كامل. لذلك المكروهات كذلك لا يمكن حصرها كما قلنا، ولكن هو أتى بما يشتهر يعني منها. فقال: وكره بسملة تعوذا. طيب، قد يقول قائل البعض قال بوجوبه، المالكية قالوا بكراهة ذلك، طبعا بحكم الخلاف هل البسملة هي آية من القرآن أو من الفاتحة أو لا. طبعا نحن عندنا وهذا الراجح أنه البسملة ليست آية من القرآن، ولكن هل هي آية من الفاتحة خلاف طويل في المسألة، وإن كان الراجح والله أعلم أنها ليست آية من الفاتحة، ولكن يستحب أن يبدأ الإنسان دائما بالبسملة. طيب المالكية ليش كرهوها؟ حتى لا يظن ظان أنها من الفاتحة، سدا للذريعة، حتى لا يظن أحد أنها من الفاتحة، لذلك كرهوا البسملة وكذلك التعوذ. وأن كان الأولى للخروج من الخلاف أن الإنسان يذكرها كما ذكر الحنابلة سرا، الإنسان يبسمل سرا. ليش؟ لأنه إذا لم يبسمل قبل الفاتحة صلاته باطلة عند مذهب من المذاهب، عند الشافعية الصلاة باطلة، وإن بسمل فالصلاة صحيحة عند الجميع، ولكن مكروها عند المالكية. طيب مكروها ولكن صحيحة، فلهذا أخف الأضرار. لذلك الإنسان الأولى أن يبسمل سرا حتى تكون صلاته صحيحة على جميع المذاهب. نعم. قال وكرهوا بسملة تعوذا كذلك أن يستعيذ، وهذا ورد طبعا وهو سنة قال به كثير، ولكن كرهه المالكي كما قلنا هو سدا للذريعة حتى لا يظن أنه من القرآن. نعم. ومن باب أولى دعاء الاستفتاح الذي لم يقل به أيضا المالكية في ذلك. نعم. قال تعوذا في الفرض والسجود، عفوا في الفرض، إذن المقصود أنه في النافلة، في النافلة يمكن للمصلي أن يبدأ بالتعوذ والبسملة، لا إشكال في ذلك النافلة، لأنه غالبا الإنسان النافلة يصليها وحده لا يقتدي به أحد، هذا الغالب. أما في الفريضة فإنه يقتدى وراء إمام، فإذا تعوذ دائما البسملة قد يظن الناس أو الإنسان الذي لا علم له أو الحديث عهد بإسلام يظن أنه هذه من القرآن. قال والسجود في الثوب كذا، السجود في الثوب المقصود به أن يجعل شيئا من ثوبه، المقصود يكره للمصلي أن يجعل شيئا من ثوبه تحت أعضاء سجوده وخاصة الجبهة، وخاصة الجبهة، والمقصود بالسجود هنا بمعنى وضع الجبهة على، أحيانا يعني يضع طرف ثوبه تحت جبينه، إما لأنه الحصير خشن أو غير ذلك فهذا مكروه ولكن تصح. قال كذا كور عمامة أو كور عمامة، الكور هو طبقات العمامة، يعني طبقات العمامة مش تلف على الرأس. نعم. طبعا ومتى تكره، يكره المصلي أن يصلي على كور العمامة؟ إذا كان أولا غليظا بمعنى أنه ثلاث طبقات فما أكثر بحسب القماش الذي يضعه، أما إن كان خفيفا كور العمامة خفيفا فهو يعني جاز له أن يسجد عليه ولا كره. ولكن متى يحرم السجود على كور العمامة؟ إذا منع جبهته من الوصول إلى الأرض، فهمنا؟ هو هنا يتكلم على كراهة السجود على كور العمامة مع الجبهة، يعني الجبهة موضوعة على الأرض ولكن نصف الجبهة على الأرض والنصف الآخر العمامة تغطي، واضح؟ أما إن منعته العمامة من وصول جبهته إلى الأرض فهذا السجود غير صحيح طبعا، واضح؟ نعم. قال كور عمامة وبعض كمه، بعض كمه بمعنى حاشية ثوبه من جهة الكم، بما أنه يده قريبة من رأسه يقول لك يعني كم يدي، حط كم يده حتى يسجد عليه. نعم. هذا أيضا من المكروهات. قال حمل شيء فيه، في ماذا؟ في كمه، حمل شيء فيه أي في كمه، الكم هو هذه الفتحة، فتحة اليد، يكره له أن يحمل شيئا في كمه. ليش؟ لأنه سيشغله في صلاته، سيراعي أنه ربما يسقط كذا إلى آخره. لذلك وكان الناس عادة في ذلك زمان أنه يجعلون الكم مثل الجيب، في زماننا هذا الكم أحيانا يكون كالجيب. نعم. أي يجعل فيه أشياء، يمكن الإنسان أن يجعل أي شيء في كمه ولكن لا في صلاته، لأن هذا قد يشغله في صلاته. نعم. قال وحمل شيء فيه أو في فمه. طبعا متى يكون حمل الشيء مكروها في الفم؟ متى يكون حمل الشيء مكروها في الفم؟ إذا لم يمنعه من القراءة السليمة. أما إن منعه من القراءة السليمة فيحرم عليه أن يضع شيئا في فمه. فهمنا؟ إذا وضع الإنسان شيئا في فمه، مثلا هو بدأ يصلي في فمه حلوى مثلا، إذا كانت هذه الحلوى لا تمنعه مثلا من إخراج الحروف من مخارجها فهي مكروهة ولكن تصح الصلاة فيه. أما إن منعته من القراءة السليمة فيحرم عليه أن يجعل شيئا في فمه في أثناء الصلاة. قال قراءة لدى السجود والركوع يكره له أيضا، يكره للمصلي أن يقرأ القرآن حال سجوده أو ركوعه. يكره للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن حال ركوعه أو سجوده، إلا ما كان بقصد الدعاء، إلا ما كان بقصد الدعاء، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى غيرها من الأدعية الواردة في القرآن. نعم. قال وإن كان أيضا في مشهور المذهب، وهو لم يشر إليه، كان أيضا في مشهور المذهب أنه يكره الدعاء في الركوع عندنا، يكره الدعاء في الركوع عندنا. نعم. من المكروهات أيضا تفكر القلب بما نافى الخشوع. يعني هنا انظر ماذا قال، قال تفكر القلب بما نافى الخشوع، بمعنى إذا تفكر القلب بما هو يجلب خشوعا في الصلاة جاز. واضح؟ قرأ الإمام مثلا آية فيها مثلا النظر في ملكوت السماوات والأرض إلى آخره، فشرد هو بذهنه وهذا مما جلب له خشوعا في الصلاة، تفكر في ملكوت الله إلى آخره، هذا لا يكره له. نعم. قال تفكر القلب بما نافى الخشوع. والمسائل العلمية هي مما ينافي الخشوع. يعني الإنسان يقول والله أنا في عبادة وأنا في طلب العلم أفضل العمل بعد الفرائض إلى آخره، يفكر في مسألة معينة في أثناء ويسرد أقوال أهل العلم والأدلة وكذا، لا، هذا مما ينافي الخشوع. نعم. قال وعبث. العبث أي شيء، هو أطلق عبث، أي عبث، يعني سواء كان عبث يعبث بلحيته، يعبث بثيابه، يعبث بعود سواك، يعبث بساعته في يده أو خاتم يفتيله، يعبث أنه يخرج الجوال من هون يحطه، كل عبث. وإذا كثرت الحركة بالعبث تصل إلى بطلان، إلى فساد الصلاة، إذا كثرت حركته تفسد الصلاة بها. نعم. قال وعبث والالتفات. الالتفات مكروه في الصلاة، الالتفات مكروه في الصلاة ما لم يستدبر القبلة، ما لم يستدبر القبلة، فإذا استدبرها بطلت الصلاة، فإذا استدبرها بطلت الصلاة. أيضا من المكروهات عند المالكية الدعاء أثناء القراءة، الدعاء أثناء القراءة، يعني إذا مرت به آية رحمة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا مرت به آية عذاب يستعيذ بالله منها إلى آخره، هذا مكروه عند المالكية، وكذلك سدا للذريعة حتى لا يظن ظان أنه هذا من القرآن، وكذلك لم يأثر الإمام مالك، لم يجد ذلك عند أهل المدينة يعملون به. نعم. قال كذلك والدعاء أثناء قراءة، الدعاء المقصود به يعني كما ورد في الحديث إذا مرت معه آية رحمة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا مرت معه آية عذاب يستجير أو يستعيذ بالله منه. نعم. قال كذا الركعة كذلك يكره للمصلي كما مر معنا الدعاء أثناء الركوع، يكره للمصلي الدعاء أثناء الركوع، وإن كان قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تشبيك أي تشبيك الأصابع، وتشبيك الأصابع مكروه في الصلاة، تشبيك الأصابع مكروه في الصلاة جائز خارجها. أورد الإمام البخاري في صحيحه ثلاث أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه ولكن خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فهي منهي عنها. نعم. قال أو فرقعة الأصابع، أو فرقعة الأصابع، هذا أيضا من المكروهات، والبعض يكره ذلك حتى من المالكية وغيرهم حتى وإن كان في الصلاة، والبعض يكره ذلك مطلقا من أهل العلم من يكره فرقعة الأصابع مطلقا، ولكن الأصح أن تكره فرقعتها في الصلاة دون غيرها. نعم. حتى من قاسها على المساجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فقالوا ما يكره في أثناء الصلاة يكره أيضا في خارجه وهو في حالة انتظار الصلاة. نعم. قال تخصر، تخصر أي وضع يديه على خاصرتيه، وهذا كما ورد هو من صلاة اليهود أو من فعل المتكبرين، أن يقف الإنسان ويضع يديه على خاصرتيه في الصلاة. الخاصرتين يعني على الجنبين هكذا، يقف ويحط يديه هكا في حزامه يعني كما قلنا. قال تخصر تغميض عين، تغميض عين، وهذا آخر المكروهات التي ذكرها. وتغميض العين يكره إذا لم يكن له شاغل في قبلته، فإما إذا كان هناك ما يشغله، فأما إذا كان هناك ما يشغله في قبلته جاز له تغميض عينيه، جاز له تغميض عينيه طبعا حتى يستجلب الخشوع في ذلك. نعم. إن شاء الله بإذن الله تعالى الدرس القادم نقف مع الصلوات المسنونة وهي العيدين والكسوف إلى آخره، قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قال السائل إذا لم أقم بالتشهد الأول وأكملت الصلاة ما حكمها؟ هل أعيد الصلاة؟ لا، عليك سجود قبلي، عليك سجود قبلي، تكمل صلاتك وتسجد القبلي. قال ما حكم الصلاة مع إسبال السروال؟ لأن البعض يقول إنها لا تصح. لا، الصلاة صحيحة، صلاة مع إسبال السروال هي صلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا، سبحانه وتعالى.